يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين شديد العقاب تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين Oh. وقابل التوب شديد العقاب غافر الذنب وقابل التوب شديد لا يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعده وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك الذين يحملون العرش من حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا صدق الله.